قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترسا كجلوسه بين السجدتين على ما سبق، ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، ولكن الصحيح كما سبق أنه يلقمهما ركبتيه، لأن هذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعليه تكون صفات الجلوس بين السجدتين أو صفات وضع اليد لها صفته. قال: يقبض خنصر يده اليمنى وبنصره ويحلق إبهامه مع الوسطى. يقبض خنصر يده اليمنى وبنصره ويحلق إبهامه مع الوسطى. الخنصر، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى بأن يجمع رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من الحديد. هكذا يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، يجعلها كالحلقة من الحديد ونحوه. طيب، ويشير بسببته، وظاهره رحمه الله ظاهر قوله ويحلق إبهامه مع الوسطى إلى آخره أنه لم يرد إلا هذه الصفة، لكن ورد صفة ثانية أيضا أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام ويحلق بالسبابة. هكذا واضح؟ من الصفات صفتان، الصفة الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والصفة الثانية يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم لها الإبهام ويحلق بالسبابة. طيب، فتكون صفتان، وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، وذكرنا فوائد هذا. قال: ويشير بسبابتها أو بسبابتها عندكم بسبابتها. طيب، قال: ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده. قال: ويشير بسبابتها من غير تحريك، قالوا من غير تحريك يعني لا يحركها يمينا وشمالا، وليس مرادها لا يحركها إلى أعلى وأسفل، لأنه سيأتي أنه يحركها من ذكر الله. فقوله من غير تحريك المراد هنا، مراد الفقهاء رحمه الله من غير تحريك يعني لا يحركها يمينا وشمالا، لا يقولها واضح، يعني إذا وضع هكذا لا يبقى كذا، لا يحركها يمينا وشمالا، وإنما يحركها يدعو بها عند ذكر الله كما سبق كما يأتي. وقوله ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده، في تشهده قوله يشير، هل هو متعلق بقول في تشهده أو لا؟ إذا تختلف المعنى، إذا قلنا إن قوله ويشير بسبابتها في تشهده فمعنى ذلك أن الإشارة تكون حال التشهد فقط، وإذا قلنا ويشير بسبابته بسبابتها ولا نجعله متعلقا في تشهده فتكون إشارة في جميع الصلاة في جميع التشهد، وهذا هو الأظهر. يقول رحمه الله في تشهده، ولهذا قال في الشرح في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى، كذا في العبارة. نعم، يشير بسبب في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تنبيها عن التوحيد، تنبيها عن التوحيد. في أي حال يشير، المؤلف يقول في الدعاء وعند ذكر الله، في الدعاء وعند ذكر الله، فعليه في التشهد التحيات لله، يشير ولا لا؟ يشير ذكر التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي الدعاء، السلام علينا يشير، أشهد أن لا إله إلا الله يشير ذكر لله، اللهم صل على محمد يشير. إذن يشير عند كل دعاء وعند كل ذكر لله، لكل ذكر الله. والقول الثاني أن الإشارة تكون عند الدعاء فقط، عند الدعاء فقط، لأن الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه كان يحركها يدعو بها، واضح؟ طيب، وهنا ورد حديثان، ورد حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرهما التعارض في مسألة تحريك اليد، حديث فيه إثبات التحريك وحديث فيه نفي التحريك، والحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن ما الجمع؟ حديث في إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحركها، وحديث آخر فيه نفي التحريك، ينفي ذلك. والجمع بينهما سهل، أن الحديث الذي فيه نفي التحريك المراد التحريك الدائم، والحديث الذي فيه إثباته عند الدعاء، ويدل عليه الحديث الآخر كان يحركها يدعو بها. يقول رحمه الله: ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة وهل يلقمها ركبته؟ سبق أنه على كلام المؤلف لا، والقول الثاني نعم. قال: ويقول سرا يعني لا يجهر، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإصرار في الصلاة إلا ما السنة فيه الجهر، والذي ورد السنة فيه الجهر ما هو؟ القراءة بالنسبة لمن؟ القراءة والتكبيرات بالنسبة للإمام. قال: ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة ومختصة به. التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، كل قول أو فعل دال على التعظيم، هذا هو التحية. وذلك لأن التحية قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، كإشارة البعيد بالسلام، هذه تحية، تحية بها شيء بالفعل. وقوله هنا التحيات جمعها باعتبار كثرة من يحيي الله عز وجل ومن يعظمه. وقوله لله، اللام للاختصاص، يعني أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن الله مختص به. يقول: والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها والعبادات كلها أو الأدعية. والصلوات، هل قوله الصلوات هل المراد بها الصلوات الخمس أو المراد الرحمة؟ لأن الرحمة تأتي بمعنى الصلاة على قول بعضهم: ومنه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طيب، أو المعبود بها والعبادات كلها أو الأدعية. والصواب أن المراد بالصلوات الصلوات المعروفة، الصلاة ذات الركوع والسجود، وذلك بناء على القاعدة التي سبقت لنا أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. والصلاة ما معناها؟ الصلاة الآن وردت بلسان الشرع، فنحملها على معناها الشرعي، وعليه نقول: والصلوات يعني الصلاة المعروفة، سواء كانت فريضة أم نافلة لله. والمعنى أن الذي يستحق أن يصلى له هو الله تبارك وتعالى. قال: والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم. والطيبات جمع طيب أو طيبة. والطيبات نوعان، الأول ما يتعلق بالله، والثاني ما يتعلق بعباد الله. أما ما يتعلق بالله عز وجل فلله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال والأوصاف له أطيبها: إن الله طيب، أي أن أفعاله وأقواله وأوصافه سبحانه وتعالى كلها طيبة، هذا باعتبار تعلق الطيبات بالله عز وجل. وأما الثاني وهو بالنسبة للعباد، فالمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أفعال العباد إلا ما كان طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه. وما هو العمل الطيب؟ نقول: العمل الطيب ما وافق الشرع بأن كان الإنسان فيه مخلصا متبعا. إذن الطيبات نقول جمع طيبة، وهي الأقوال والأفعال والأوصاف، وهي تكون باعتبار الله، باعتبار إضافتها لله، وباعتبار إضافتها إلى المخلوق. فباعتبار إضافتها إلى الله يكون معنى أن كل فعل أو قول أو وصف طيب فإنه كل لله. طيب، وباعتبار العبد أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أفعال العباد إلا ما كان طيبا من الأقوال والأفعال والأوصاف. يقول: السلام أي اسم السلام، وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز إلى آخره. السلام كما هو معلوم اسم من أسماء الله عز وجل، وهنا السلام يحتمل أن يكون خبرا محضا، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الدعاء، يعني أنه خبر بمعنى الدعاء، يعني يكون إنشاء. أما على الأول وهو أن يكون خبرا السلام عليك أيها النبي، فهو إخبار من الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم من شيء، سالم من كل ما يخل بالرسالة. السلام عليك أيها النبي إخبار من الله عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام سالم من كل نقص وعيب مما يتعلق بالرسالة، فلا يعتريه كذب أو نقص أو ما شبه ذلك. وأما على الثاني وهو أن يكون خبرا بمعنى الدعاء، فالمعنى أنك تدعو الله عز وجل أن يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم. يسلمه بماذا؟ نقول يسلمه في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم، يسلم شخصه الكريم. وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم من أي شيء؟ من البدع، من البدع. إذن نقول السلام هنا السلام يحتمل أن يكون خبرا، ويحتمل أن يكون يعني خبرا محضا، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الدعاء. إذا جعلناه خبرا محضا فالمعنى أن الله تبارك وتعالى يخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه سالم من كل نقص وعيب مما يتعلق بالرسالة، فهو صادق فيما أخبر به، لا يعتري أخباره، لا تعتري أخباره كذب أو ما شبه ذلك. وأما على المثل الثاني وهو أنه خبر بمعنى الدعاء، فالمعنى أنك تدعو الله أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم في حال حياته، يسلم شرعه، يسلم بدنه وشخصه عليه الصلاة والسلام، وبعد موته يسلم شرعه، وربما نقول أيضا بدنه، يسلم بدنه. لكن كما تعرفون أنه قد حاول بعض أعداء الإسلام الاعتداء على بدن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السلام عليك أيها النبي، عليك أيها النبي، وقوله عليك هذا خطاب، الكاف هنا للخطاب. ومعلوم عند الفقهاء رحمه الله قاعدة أنه لا يجوز المخاطبة أو أن يكون الكلام بكاف الخطاب، لأن هذا مخاطبة آدمي، ومخاطبة آدمي تبطل الصلاة. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا ليس خطابا حقيقيا، وإنما هو خطاب حكمي، ليس خطابا حقيقة وإنما هو خطاب حكمي، وأن المصلي يقول عليك لقوة استقراره للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامه. واضح؟ إذن هو حينما يقول عليك لا ينوي أنه يخاطب، لأن مخاطبة الآدم في الصلاة مبطلة لها، لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدمي. لكن هنا يقول عليك، الكاف هنا للخطاب، لكنه خطاب حكمي لا حقيقي. ما معنى حكمي؟ نقول حكمي بمعنى أن الإنسان لقوة استحضاره، أن المصلي لقوة استحضاره لهذا الدعاء أو للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه أمامه يخاطبه. السلام عليك أيها النبي، يقول بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة. النبي فيها لغتان وهي قراءتان حتى في المصحف، النبي والنبي بالهمز والتسهيل. أما النبي بالهمز فهي من النبأ وهو الخبر، لأنه عليه الصلاة والسلام مخبر عن الله، مخبر عن الله، وهو أيضا مخبر، فهو مخبر ومخبر. أما بالتسهيل النبي بالتسهيل فهو من النبوة، من النبوة وهي المكان المرتفع لعلو منزلته، لعلو منزلته، ولهذا قال وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزات على يده، وهو من ظهرت المعجزات على يده، يعني النبي من ظهرت المعجزات على يده. وهذا التعريف من المؤلف رحمه الله فيه قصور، لأنه يدخل فيه الساحر، ولا لا الساحر ألا تظهر المعجزات على يده؟ لأن المعجزات كل أمر خارق للعادة، هذه المعجزة، المعجزة كل أمر خارق للعادة. يعني لو جاءنا ساحر ومعه سيف وأدخله في بطنه وأخرجه من الثاني، هذا أمر خارق، ها هذه معجزة، أمر خارق العادة يدخل. أواضح؟ لو جاءنا مثل إنسان مشعوذ أو ساحر فعل أفعالا بهلوانية غريبة، هذه أيضا معجزة. المعجز الذي لا يستطيع إنسان يفعله. لكن نقول هنا كان المؤلف فيه نظر من جهتين، أولا من جهة تعريف النبي بأنه من ظهرت المعجزات على يده، هذا محل نظر. صواب أن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. طيب، وقوله هنا أيضا المعجزات، المعجزات، والصواب أن يقال الآيات، الصواب أن يقال الآيات كالمعجزات. أولا لأن هذا هو اللفظ الوارد في النصوص في كتاب السنة، الوارد في النصوص في كتاب السنة. الآن انظر إلى قصص الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل، كلها يأتي التعبير فيها بلفظ آية. طيب، أين الشاهد؟ أي نبي آية، نبي آية، أتينا موسى تسع آيات، ولقد أتينا موسى تسع آيات. طيب، لا نريد من القرآن. أي أي، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طيب، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في المسحور، وآية لهم الأرض الميتة هم أشبه ذلك، من آيات لله عز وجل، من الكلام في الرسل، لأن آية الرسل. طيب، إذا نقول أولا أن الآية هي اللفظ الوارد في النصوص كتاب السنة، واضح؟ وثانيا أننا إذا قلنا، إذا عبرنا أن التعبير بالآية أبلغ، لأن الآية دليل على صدق من أتى بها ومن اتبعه، صدق الآتي بها ومن اتبعه، بخلاف المعجزة، بخلاف المعجزة. ولهذا كان كل كرامة لولي آية على من، آية لمن، لنبي، كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي. يقول رحمه الله: ورحمة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة، السلام علينا. قالوا ورحمة الله وبركاته جمع بركة، يعني رحمة الله عليك، فأن تدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة. يقول وبركاته جمع بركة، والبركة هي الخير الكثير لأنها مأخوذة من البركة. وقوله بركاته دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، والبركة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الدعاء كانت بركة في آثاره وبركة في أقواله، بركة في آثاره وبركة في أقواله وبركة في أفعاله. أما البركة في أقواله فبكثرة المهتدين به بأقواله عليه الصلاة والسلام، وبأن الله عز وجل اختصر له الكلام اختصارا فيتكلم بالكلام اليسير الذي يكون له معنى كبير. البركة في أثاره، في أثر النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ لا، أنت ترى المراد الآثار أعم، بأثار كثرة أتباعه، كثرة أتباعه، لا تكون بأثار مجرد يعني الآثار الجسدية، لا، مراد أثار النبوة. نقول بركة في أثاره بكثرة المتبعين له عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت أمته أكثر الأمم. طيب، البركة في أفعاله، أيضا مبارك عليه الصلاة والسلام في أفعاله، يفعل العمل الفعل الكثير في الزمن اليسير، في الزمن اليسير. يقول السلام علينا، السلام علينا، علينا يعني على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين. قالوا السلام علينا، نا هنا الضمير على ماذا يعود؟ قيل إنه يعود على المصلي نفسه، على المصلي نفسه، وأن المصلي هنا يأتي بضمير ناء الدال على التعظيم، لأن المقام مقام دعاء، ومقام الدعاء ينبغي فيه التعظيم. ونظروا لذلك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ناء مع الذي يقرأها واحد واحد. والقول الثاني أن الضمير في ناء يعود على المصلين، المصلين إن كان في جماعة، وعلى من معه من الملائكة إن لم يكن في جماعة. وهذا هو الصحيح، أن نا تعود هنا على إيش؟ السلام علينا يعني معشر المصلين. نعم هذا قول ثاني. طيب السلام علينا يعني معشر المصلين. والقول الثالث أن المراد بالضمير نا معشر الأمة الإسلامية، معشر الأمة الإسلامية. واضح؟ طيب وهذا القول أصح، أن المراد العموم السلام علينا يشمل جميع الأمة. وإذا قلنا يشمل جميع الأمة دخل فيهم المصلي ومن معه ولا لا؟ نعم. وكلما كان القول أعم فهو أولى. وأما من قال يعني التنظير، من نظر بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فيقال إن الله عز وجل علم أن الفاتحة يقرأها الإمام على المأمومين، فلو قال اهدني لو كانت بلفظ إفراد وقال اهدنا الصراط المستقيم لكان المأمومون يؤمنون على دعائه. يقول على عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء ومن يشاركه في الصلاة. طيب عباد الله الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا قلنا ذلك سلمنا على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يؤيد القول الثالث. نحن قلت القول الثالث. ابن القيم رحمه الله يقول إنه ينيمها، وهو لم يرد هناك يعني نص، ما أعلم نص خاص ورد فيه، لكن لعله من جهة يعني أخذها ابن القيم رحمه الله من جهة أن الأصبع إذا كانت قائمة أنه يشق تحته، يعني أنت وضعت أصبعك هكذا ربما تكون أصابع أو أعصاب الأصبع مشدودة، جرب شوف يحرك فيه تعب شوي، يعني لكن إذا أرخيتها أخف، لعله من هذا. واضح يا إخوان؟ الآن كل يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. طيب السبابة هل يقول هكذا يشير؟ ابن القيم يقول ينيمها وبينيم نعم ينيمها يعني يحنيها قليلا. وهنا ربما أنه طلع رحمه الله على شيء في هذا، لكن ربما يقال من جهة التعليل. ما هو التعليل؟ نقول أنه إذا جعلها منصوبة يكون التحريك فيه مشق. أنتم جربوا الآن، اجعلها منصوبة وحرك تجد أن فيه مشقة، لأن أعصاب الأصبع تكون مشدودة، لكن إذا أرخيتها كان ذلك أيسر. لا الاقتصار على الوارد أحسن. شيخنا رحمه الله يعني يقول ضابطا قاعدة في جميع الأدعية الواردة، يقول عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. توليفات هذه تركها. عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، فاحرص على الأدعية الواردة، لأن ما ورد من الأدعية أحسن مما يختاره الإنسان لنفسه. نعم الإنسان قد يكون له حاجات خاصة، يعني حاجات خاصة في نفسه يريد أن يدعو بها، لا بأس يدعو بها، لكن توليف الأدعية لا سيما في دعاء القنوت يعني في رمضان وفي غيره، هذا الاقتصار على ما ورد خير. لأنك لاحظ أن كثير من الأدعية التي يعني تؤلف هذه فيها نظر من جهة العقيدة، حتى من جهة العقيدة فيها نظر، لكن بعض الناس يريد التهيج، ولا هي مكررة وعبارات فيها نظر، قد تصل بعضها إلى كفر. أقول نظرا لأنه اللي يقولها جاهل أو ما يعتقد هذا. نعم عموم الحديث إذا قعد في الصلاة يحركها يدعو بها، وما ورد أنه في التشهد هذا فرد من أفراد العموم. وقول بعض العلماء رحمهم الله إن الحديث إنه شاذ، نقول الشذوذ إذا كان هناك مخالفة، هذا ما في مخالفة، الشذوذ أن يأتي حديث على صفة ويأتي آخر يناقضه، لكن إذا كان الحديث كان إذا قعد في الصلاة يحركها يدعو بها هذا عام في جميع الجلسات. ورد أنه في التشهد، طيب هل ذكرها في التشهد ينافي العموم لا، لأن القاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ودعوى الشذوذ إنما تكون إذا كان هناك مخالفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.